فين احنا واقفين يا شباب؟ فين الموضع؟ العام؟ لا لا أصلا والبق والمؤمنون في حفاظ الله. طيب هاتلنا البيت تاني، يعني شرحنا البيت أصوله شرح إجمالي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الناظم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هو في حد فيكم بيحفظ الأبيات؟ اه انت بتحفظ؟ حفظت رمضان؟ اه يعني بجمع. طيب هو سهلة يعني كلها على بعضها حاجة بسيطة يعني. طيب تاني كده اشرح لو سمحت. قال الناظم: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. يلا مرة أخيرة. والمؤمنون وذو الجنون ولا ذا الجنون؟ أي فيها الإعرابين. تم مثبت. قال: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافر إذا دمك زوج أنا حصتها بزوج على إعراب البدلية من المؤمنون نقرأ على والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. انت بتقول ايه على البدلية من ايه؟ من المؤمنون المستثنى منه، يعني ده تم مثبت. بدلية ازاي يا شيخ احمد؟ ما هي إيه بدلية؟ المؤمنون مبتدأ. اذا كان ده مستثنى من المؤمنين ايوه، يبقى ازاي بدل؟ ما هو التام المثبت ليه عربين، اما اما البدليه من المستثنى منه، واما النصب على الاستثناء. بدليه ازاي اذا كان المبدل البدل بيسد مسد المبدل منه؟ ازاي ذو الجنون بيسد مسد المؤمنين؟ المؤمنون اي ماشي، ازاي بيسد مسد ده المبدل منهم في نيه الطرح عشان انت بتستغنى عنه بالبدل، فكيف يكون البدل أجنبي عن المبدل منه؟ يعني لا هو بدل الشمال ولا بدل بعض من كل ولا بدل كل من كل؟ لا بدل بعض من كل يا مولانا. ما احنا بنقول ازاي يا مولانا؟ ده بيقول لك الا ده مستثنى، ازاي دي هتبقى بدل من المؤمنين؟ ما هو في ده كده بمعنى فسد في الإعراب كده من حيث الصناعة يعني. الإعراب زي ما هي مكتوبة يا صاحبي. طب ممكن فهمتك لو تفيدنا فيها بفائدة. ما دلنا عندي أنا ما أعرفش اللي أنت بتقوله ده، مش فاهم يعني لو ترجع لنا كده في كتاب القواعد والمعارف. طيب أنا حافظ يعني إن التام المثبت ليه إعرابين، يجوز فيه الإعراب بالبدلية عن المستثنى منه أو النصب على الاستثناء. طيب. قال: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، وذا الجنون كلهم لم يدخلوا. كلهم بقى. ولا كلهم كلهم. وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. تفضل يا مولانا. قال: يعني أن المؤمنين المكلفين منهم وهم البالغون العاقلون ومثلهم المؤمنات قد دخلوا جميعا في خطاب الله تعالى. أيوة أنا افتكرت الدرس ده لما احنا عملنا استطراد طويل في مسألة المؤمنين والمؤمنات والكلام ده، مش كده؟ لا هسه ما هو شرح ليه؟ لا كان ايه في مساله كده احنا استطردنا فيها استطراد زائد كان ايه؟ ايوه ده انت اللي خدت فيه 10 جنيه دي صح؟ ايوه اه كتابه غايبه انت فين؟ سألت سؤال انا الله يستحق، سألت سؤال انا لم يجيبه الا عود، لم يجيبه الا عود، فاستحق التكافأ. نجيب انت كنت حاضر بتاع تعليق الحكم المشتق لما قلت الخطابات اللي جايه فيها الخطاب للمؤمنين، هي بنفسها داله على ان الخطاب للمؤمنات من اي جهه من حيث الصناعه الاصوليه، فهي جابت اجابت مش ده كان السؤال ولا انا قلت ازاي اصلا قلت انا كده. طيب فقالت لان تعليق الحكم للمشتق مؤذن بعلية منه الاشتقاق الإيمان. فصرحت يا جدا يعني أن المؤمنين يلا الله قال الشارح يعني أن المؤمنين. وأنا كتبت في الفيسبوك أنا خدت العشر جنيه مكافأة، واحدة صاحبتها بتقول لها إيه ده الشيخ يضحك عليكي يعني شفت أنا كل حاجة قال يعني أن المؤمنين المكلفين منهم وهم البالغون العاقلون. يبقى المؤمنين عام من المكلفين، طالما قال المكلفين منهم يبقى منهم مكلفون ومنهم غير مكلفون، يعني الصبيان غير البالغين يسموا مؤمنين برضو يا جماعة. لكن المؤمن يصير مكلفا إذا تحققت فيه شرائط التكليف العقل وإيه والبلوغ. قال ومثلهم المؤمنات قد دخلوا جميعا في خطاب الله تعالى إلا الصبي والصبية. واحدة واحدة يا عم الشيخ. طيب هؤلاء جميعا قد دخلوا في خطاب الله، بمعنى الدخول هنا مش بمعنى الظرفية، لأن خطاب الله ده كلامه القديم، إنما دخلوا فيه يعني تعلق بهم، دخلوا في خطاب الله يعني إيه يعني تعلق بهم، فدخولهم فيه دخول اشتمال وتعلق. يلا في حاجة يا احمد؟ يعني ما يصحش ان اقول فيها ظرفية مجازية. ما هي ظرفية مجازية طبعا. الا الصبي والصبية لتخلف والساهي حال سهوة ومثله الساهية. وذا الجنون أي صاحبة لتخلف شرط من شروط التكليف وهو ايه؟ العقل. فالصبي والصبية البلوغ والساهي العقل. هو الساهي مجنون؟ لا، عاقل وكل شيء، لكنه ذهب تمييزه في هذه الحالة. ساهي، فاكر تعريف الساهي؟ نسيت. ايش ومثله الساهي وذا الجنون أي صاحبه أي وإلا المجنون أي والمجنونة فإنهم كلهم لم يدخلوا في الخطاب انتفاء فإنهم كلهم بقى أنت قعدت على النص. فإنهم كلهم فإنهم كلهم ليه؟ يعني كلها ترجع للضمير والضمير المنصوب. ضمير إيه؟ فين الضمير؟ هم فإنهم كلهم ماشي فإنهم كلهم لم يدخلوا في الخطاب انتفاء التكليف عنهم بعلة عدم دخولهم في الخطاب انتفاء التكليف يعني عدم تعلقه بهم. شرط التكليف فهم الخطاب والصبي والساهي والمجنون غير فاهمين له. فإنهم كلهم لم يدخلوا في الخطاب يعني لم يتعلق بهم الخطاب لانتفاء التكليف عنهم. طيب التعليل اللي هو علل بيه ده راح مدلل عليه برضه، فقال إذ شرط التكليف فهم الخطاب والصبي والصبية لا يفهمان الخطاب والساهي لتخلف شرط الإدراك التام لا يفهم الخطاب، فلو كلفناه فكأننا نقول له ايه؟ افهم او اعقل يا من لا تعقل، وده محال. نعم تفكرت فيه شويه ولا لسه؟ طيب نعم. قال نعم يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو وقضاء ما فاته. ده حكم بقى ايه؟ حكم وضعي. القضاء ده من الاحكام الايه؟ الوضعية. لما الحكم التكليفي اللي هو فيه من اثاره الاثابة او العقوبة مرفوع عنه. فاحنا عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي لدينا. الحكم التكليفي اللي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء او التخيير. ماشي؟ اقتضاء طلب فعل او طلب ترك جازم او غير جازم. يجيب لنا الايه؟ الاربع احكام. الوجوب بقى. الواجب ده متعلق الحكم. الوجوب والحرمة والكراهة والندب. والتخيير يجيب لنا الإباحة. ماشي؟ الحكم الوضعي لا، ده دي أشياء علامات جعلها ربنا سبحانه وتعالى على الأحكام الشرعية، زي السبب والشرط والصحيح والفاسد والمانع إلى آخره. فهو هيرتفع عنه الإثم وهيبقى وجوب القضاء. يعني هو في لحظة السهو مش مكلف؟ لا مش مكلف. لان شرط التكليف الادراك، والادراك هنا متخلف ترى تكليف عليه لانه غافل. ما هو الساهي غافل، تكليف الغافل محال. طبعا تكليف المرأة الحائض بالصيام في وقت حيضها، هي بتؤدي الصيام بعد ارتفاع الحيض، هل هي مكلفة بالصيام في هذه اللحظة؟ في مانع، هي مكلفة وفي مانع. منعها من يعني التكليف الخطاب بيترجح بعد انقضاء فترة الحيض؟ يعني انت عاوز تقول هل هي تعلق بها الخطاب ولكن وجد المانع الذي يمنعها من الأداء فصارت إلى القضاء؟ هذا يسمى قضاء؟ أي تقضي، ما بالها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أظن فيه خلاف على الأصولين في المسألة، أنا مش فاكر، مش فاكر حتى حاول أستحضر، مش فاكر. هل الحائض مكلفة ويمتنع عليها الأداء لوجود المانع ولا هي غير مكلفة بالصيام، إنما هي مكلفة بالقضاء؟ طيب ماشي كمل. قال نعم يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو وقضاء ما فاته من نحو الصلاة وضمان ما أتلفه من المال ولا خطاب. بس بس فالساهي ده بيجبر خلل السهو الذي ارتفع عنه اسمه لعدم إدراكه وغفلته بأن مثلا يسجد له مثلا، أو يقضي ما فاته من نحو، يقضي ما فاته بسبب السهو من نحو صلاة. يعني المثال على ذلك الصلاة، وقد يكون صوم وقد يكون غيره. وضمان ما أتلفه من المال، لو هو مثلا نايم كده فراح حرك إيديه فراح موقع حاجة جنبه من الشباك على العربية اللي تحت، كسر المرايه تحت العربيه، فهو مش آثم لكنه مطلوب منه انه يجبر متلفات نفسه اللي حصلت منه حاله غفلتيه لانه اصبح سبب. ايوه قال ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالهما. طيب فبيقول ايه؟ ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، ما يتعلقش به الانتفاء شرط التعلق اللي هو الايه التكليف. نقطة، وولي الصبي ده ايه يعني؟ ده جملة جديدة، وولي الصبي والمجنون الخطاب متوجه اليه هو في انه يفي بحقوق الناس من مال الغافل هذا سواء كان صبي او مجنون. ماشي، فالصبي الولي مخاطب باداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة عند الشافعية، يخرج الزكاة في مال الصبي خلافا للحنفي، وضمان المتلف، ولد بيلعب في الشارع بالعربية بالعجلة راح أتلف أتلف شيء وليه يضمن من فلوس الواد. طب الشيء في سؤال، وإن لم يكن له مالك من مالي أي؟ يعني واحنا مثلا صبيان كده لما كنا نلعب في الشارع ماذا ممكن نكسر لمبة الكشاف ومن كعام بالدولة حاجات دي نغفل عنها يعني مش اكثر من الصدقات الشرع او بتزوغ من الكمثري في المترو لا مثلا او نكسر ازاز العربيه لا دي مع الاجرام ده ما وصلناش لا كسرت ازاز العربيه ده ليه ليه يا مصطفى جدا تحدد بالطوبة وتجري؟ لا مش طوبة بالكرة لا ما احبش الكرة كرة دي مرضية فده كان كرة قصر الجوان دي كان فيه لما كسر وتجروا اكيد عارفة كده هنفعوا جرى جامدة دي كان فيه جامد حركة غريب مفتاح بمعنى حديدة او المفتاح ماشيين في الشارع ونلعب في العربية كده لازم تشوه ده انا عملتها بس جوانا في غير التكليف يظن ان اهلي ما شافونيش ربنا شافك انا افتكرت اهو لا الحاجات العجيبه اللي انت بتعملها حد بيقول كان بيخنق قطط طيب لا يعني ما عملناش عن الحاجات دي خالص يعني اكتر حاجه اجراميه عملناها كنا نضرب الجرس ونجري فكل ده ثابت في ذمتنا بقى اكتم على الاستغفار بقى والصدقات واطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ايه انه يهب يلهم اصحاب الحقوق في العقل يعني ممكن ما اثرتش انا في العربية ماشي ربنا يحفظنا رب من امثلك قول يا مولانا قول قال كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها أيوة حيث فرط يبقى ده القيد لتنزل فعلها في هذه الحالة دي حيثية ايه دي يا علماء فين حيث فرط في حفظها لتنزل بيقول لك الصبي والمجنون الولي بتاعهم بيخاطب باداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمان المتلف ماشي ماشي ولا مش ماشي كما يخاطب صاحب اعزك الله البهيمه يعني الصبي والمجنون بينزل منزله البهيمه في ضمان متلفاته حيث صاحب البهيمه ده حيث قصر في حفظها يعني هو عنده مثلا ما تاخذونيش قمار وحطه وربطه وقفل عليه وكل حاجه جه القمار راح قاعد يقرض القيد بتاعه لغايه ما قطعه وراح ناطح كده الباب او نط من فوقيه وهرب وراح خابط عربيه ولا بتاع صاحبنا قصر في حفظه؟ لا ما قصرش ده عمل كل الاحترازات لكن بخلاف بقى ما لو ايه جابه وراح مدخله كده واطلقه وبتاع فبقى صاحبنا مطلوق فهو بيقول ايه وصاحب البهيمه كما يخاطب صاحب البهيمه بضمان ما اتلفته حيث فرط في حفظها ليه العله لتنزل فعلها في هذه الحاله اللي هو حاله التفريط منزله فعله هو فالبهيمة فعلها هينزل منزلة صاحبها، يعني كأن صاحبها اللي ايه اللي فعل، اللي فعل جه منين ان صاحبها اللي فعل انه فرط في حفظها، فكان هو السبب، فكأنه تسبب فنزل منزلة المباشر. المباشر هنا بقى حتة كده ايه من الحتة اللي احنا بنحب نحلل بيها العبارات بتاعت الملكات دي، بيقول لك صاحب البهيمة حيث فرط في حفظها، حيث حيث دي حيثية ايه؟ حيثية التعليل. لا وهو الحيثيات كم نوع يا أبلة؟ لا حلو سمعهم لي. التحيثيات ثلاث أصناف، حيثية تقييد وحيثية تعليل وحيثية كون الشيء هو هو. النار تسخن من حيث هي حارة، النار تسخن الماء من حيث هي حارة، الحيثية دي حيثية تعليل، النار تسخن لعلة كونها حارة. النار كونها حارة هي عين النار؟ لا ده كونها حارة ده أثر النار مش عين النار. مثال ده شنو؟ النار تحرق او تسخن من حيث هي حارة. ماشي حيثية تعليل، حيثية كون الشيء هو هو. الطلاب من حيث هم طلاب يشتغلون بدروسهم، يبقى دي حيثية ايه؟ كون الشيء هو هو. طب حيثية تقييد كلا انت بتعملي ولا جت معاكي كده؟ يقول لك هنا مثلا يقول لك ايه؟ مقيد المطلق صاحب البهيمة يضمن من حيث انه فرط في حفظها، يعني بقيد. معايا يا شيخ مصطفى؟ ليه ما يكونش ده السبب او العلة؟ يعني هو يضمن بانه فرط في حفظها. وانت ممكن احيانا هم يوجهوا الحيثيات ويختلفوا، بعضهم يقول دي حيثية تقييد وبعضهم يقول دي حيثية تعليل، فهو انا متذوقها انها حيثية تقييد في الحقيقة. هو قيد عشان الضمان مطلق، واخد بالك؟ صاحب البهيمة كل يخاطب بضمان ما اتلفته حيث فرط في حفظها، فكأنه قيد حاله. يعني ليس كل صاحب بهيمة، ايوه، انما احنا قيدنا حاله بحال التفريط، فتبقى حيثية التقييد. انما حيثية التعليل خلي بالك هي اللي يعني اللي بيتولد كأنها بتذكر ما يتولد عنه المذكور، يعني الدعوة دي علتها حيث يعني تذكر عقل النار الدعوة. بتسخن لعلة كونها حارة مش بقيد كونها حارة، لأن النار ما لهاش أحوال، تارة تكون حارة وتارة تكون باردة، فاحنا نقول بقيد كونها حارة ده هي حارة على طول، تبقى دي تعليل. لكن صاحب البهيمة له أحوال، حال يكون فيه محافظ وحال يكون فيه نايم على روحه، بقيد كونه نايم على روحه يبقى يضمن. ماشي احفظي دي زين. الحيثيات كم نوع؟ ايه هما؟ تعليل وتقييد واطلاق كون الشيء، كون الشيء هو هو. ماشي ده مجموع كده فين يا سيدي؟ والله ما موجودين من افواه المشايخ، حاشية العطار الازهري، حاشية العطار الازهري، حاشية النفحات للجاوي، ولا يكون عندك فكره. حاشية النفحات على شرح الورقات للجاوي في أولها حاشية نفيسة مفيدة إلا في موضع واحد وهو استمداد علم الأصول. بيقول لك مستمد من الكتاب والسنة. حاسس إن أنا بقرأ كتاب مصطفى سلامة في الحتة دي. علم الأصول بيستمد من ثلاث علوم يا زينب. من من أيوة. علم الكلام ومن العربية ومن الأحكام من حيث تصورها. أيوة الأحكام الشرعية من حيث بس من حيثية معينة من حيثية التصور. فهو عمنا الشيخ الجاوي حاشية ممتازة ممتازة وفيها فوائد في غاية الجمال والدقة. ما أعرف والله كيف كتب هذه العبارة. أبى الله الكمال إلا لنفسه. ممكن نعتذر عنه. لا وزرة. ونقول إنه بدأ من كلام موجود في الكتاب والسنة وكذلك العربية. استغلت ذلك كتاب السنة. العربية استغلت ذلك كتاب السنة. يعني يعني بنستشهد. هو احنا علشان نعتذر للشيخ انه ملخص الدنيا. يمكن حصل ثقة. يمكن حصل ثقة. يمكن تدخل من المستاخ. يمكن ارادها في ذهني. يمكن غلطان ما يقولش حاجة. يعني اخر الاحتمالات ان الشيخ يكون غلطان. على ان المشايخ ما بتغلطش. لكن هو بغض النظر ان الشيخ غلط ولا ما غلطش. الشيخ ما غلطش. انا اللي غلطت. بس غلطي ده غلط. ما ينفعش نقول عن الأصول مستمد من الكتاب والسنة. ده كده ايه شغل الإخوة ده. كان في واحد من وصوف السلامة. ايوه عارف كمان كتير. ما يسهل ولا. كان كاتب كتاب في أصول الفقه. يعني كان الاخوه يحبوا يقتنيوا قوي. وبعدين يعني بقى اعتقل 10 سنين تقريبا. اعتقل الراجل جاهل يعني على جميع الاحوال. يعني انا مشفق عليه ان هو يعني اعتقل وكان مهندس وزهرت ثمره يعني شبابه. لكنه لا ربنا حفظه. ها؟ بقول ربنا حفظه اكيد يعني. ربنا حفظه من ايه؟ من الجهل. من اعتقاله. ده انا سمعت ان عليها راحت في الاعتقال وبتاع. لكن على كل حال هو كان راجل مؤذي يعني ممن يجب الحجر عليهم. ما قاليش اكل. فمالف كتاب مشهور قوي في اصول الفقه. وكان ايه يعني ده يعني الاخوه بتحبه قوي. الاخوه مين؟ الاخوه المتمثلفه. هما الاخوه اللي اطلقت يعني المتمثلفين اللي الاحيان بيبقى الاخوان. لا الاخوان مش الاخوه. الاخوه اللي هم المتدينين دول المتصلين واخد بالك. ايوه ايه يا اخي يا اخي جزاك الله يعني الكلام حلو بس يعني ده ايه مرتبط ارتباط شرطي بطائفه معينه. يقول في الحديث صحيح يا اخي. فهم الاخوه كانوا يحبوا الكتاب ده جدا. وكان الراجل ده له درس في امبابه. رحت حضرت له الدرس بتاعه مره في كتاب ميل الاوطار. لا ده الكلام ده في قديم الازل. عد مثلا عد مثلا لا اه تسعينات. عد مثلا ممكن 94 ده قبل كده 92 تحت الزمن يا عم. انا كنت في ثانوي ساعتها. اه ممكن 92 اه ممكن كان ساعتها في احداث من باب 91. لا هو ما كانش احداث من باب اللي مسكوا فيها الريشه ده طب العالم ده. لا مش هو ده. لا ده كان مع نفسه. ده كان علمي. راح قعد في مكه مده واشتغل هناك وقعد يقرا كما يدعي يعني على الشيخ اللي هو الاثيوبي الهرري. وبعدين جه هنا عمل شيخ الاسلام. وقال لك انا نيل الاوطار ده كتابي. ده من فين يعني من كام سنه؟ كتير كنت في سنه. انا كان على 25 سنه. فروحت بقى حضرت الدرس بتاعه. هو ليش انا قصه حقيقيه؟ ايش قصة حقيقية؟ لو بتاع الفيلم بتاع منى زكي ده. قصة حقيقية. وده كان برضه شيخ بيد دروس؟ لا ده كان أمير الجماعة الإسلامية في امبابة. وفي الحقبة اللي احنا بنتكلم عليها دي. وراح بس ما اعرفش اسمه ريشة ولا لا. بس هو في الفيلم مسمينه ريشة. الشيخ ريشة. واخد بالك، فكان امير الجماعه الاسلاميه في امبابه، انا يعني الجمهوريه في امبابه، وكان يقف بقى هو الصيع اللي معاه دول يثبتوا الناس في الشارع بالسلاسل، واي واحد ماشي مع واحده مين دي ومش مين دي، ويخشوا يكسروا محلات الفيديو. كانوا بيجيبوا مايك النار ويرشوا على البنات اللي نفس الجنطيه. او ده الكلام اللي سمعناه في الاعلام يعني، الله اعلم بالحقائق. وما اعرفش هما بيكسروا النار الفيديو ولا لا، لكن يعني ما يقعدش عليهم ويكسروا الافراح ومش عارف ايه وما عايشين الناس بينامهم بالمغرب زي الكتاكيت. لغايه لما الامن دخل وجابهم وضبطهم، وكان عاوز يقال برضه يقول لك انا هستقل من بابا دي. بعدين جابوه في التلفزيون، انت حافظ كام جزء؟ قال له حافظ جزئين. واخد بالك؟ او اقل من جزئين. وراح بقى فرس 60 ده. ده كان في عز مجد الجماعه الاسلاميه. ده انا شفت حاجات عجيبه في الشكل. والله. فعمنا مصطفى سلامه ده كان هناك ده وعامل درس نجد الاوتار ده، هو الحمد لله ذهب الى غير مرجع يعني. كتاب اسمه علم اصول الفهم. لا ده كتاب جديد ده، لا ده كتاب جديد عامله بعد المعتقد، لكن في كتاب تاني اسمه اصول الفقه. اصول حاجه الاصول، حاجه في اصول الفقه. مره الشيخ علي باين سالنا عليه. فقال هذا كتاب تضحك منه الثكلى وتضحك منه الحبلى ويجيب منه الاقرع. او كان كاتب فيه مستمد من كتاب السنه برضه. هو لسه عايش فيه؟ عايش اه. هو دلوقتي متزعم ايه؟ مش متزعم يعني، هو ما اعرفش اي حاجه عنه. هو كان معتقل بقولك وخرج من المعتقل، ما لا اعرف عنه خير. لا ده كان هيبقى بقى قبض كبير بقى، وله ابتدى يبقى له بقى تلاميذ بقى وبتاع. تأثير في اصول الفقه اه موجود، اه اسمه تأثير في اصول الفقه. وكان يقعد يدرسه بقى ويدرس نحو، يدرس نيل الاوتار ده. بيقول لك نيل الاوتار ده كتابي انا الفت عليه مش عارف عده مجلدات من القطع الكبير حاشيه اعتراضات يعني على الشوكاني ومناقشات وكده. طبعا ده كلام مبهر في تلك المرحله السنيه، وانا طول عمري بحب اعمل اصول، فكلام مبهر يعني. بس الحمد لله ما رحتش تاني يعني. يعني حضرتك انبهرت بيه؟ مش ما انبهرتش يعني، بس حاجه كويسه. مش معتادين ما في حد يدرس اصول الفقه، ومش معتادين ان حد يبقى بيبحث في تلك المباحث يعني. بعد شويه اكتشفت ان النصاب يعني، او يعني على يعني غفر الله لنا وله يعني، بس يعني ايه ليس بذاك يعني. غفر الله لنا وله. يلا يا مولانا. قال كما يخاطب الناس دي لوثت العلم يا جماعه يعني. اقول غفر الله لنا وله حتى لا نكون ايه يعني الانسان وهو بينتقد تسلل الى النقد شيء من حظوظ النفس او الاستعلاء او كذا الى اخره. وهو في النهايه مسكين يعني، هو في النهايه انا لا اظن ان مصطفى سلامه ده ولا غيره يعني عاوز يلوث العلم عن تقصد، لكن هو تسبب قبل ان يتحصل. المسكين اكتر اللي ضيعوا عمرهم في الدراسه عليه. ما لحقوش لانه ما لحقش. ما لحقش يعني، هو سنتين وكل سنه وده طيب، بس اه تضيع اعمار. فهو مسكين يعني. يعني راجل راح درس. طب انت مين اجازك؟ ولا مين قال لك انك فاهم؟ ولا تستطيع انك تتصدر ولا بتاع؟ وكان عنده آراء متطرفة. فالأخذ على يد هؤلاء من أوجب الواجبات، لأن هم يفسدون أديان الناس ويفسدون العلم إفسادا، اللي هو ميراث النبوة. فلا نشمت في أحد والله يعني، لا هو أنا سعيد إنه انسجن يعني من حيث سجن يعني، لو في أي وسيلة للإصلاح. وما أظنش إن هم سجنوه علشان بيدي دروس علم، تلاقيه سجنوه عشان أي معنى تاني. ولا حتى ان الحويني مثلا اصابته حتى والليل انقطعت ولا بتاع. فانا حددت والله جدا يعني الانسان لا يشمت في اخيه المسلم. مره انا زمان كنت وانا يعني في مرحله ما كده في حياتي كنت ناقد نقمه شديده جدا على الشيخ الالباني رحمه الله. نقمه شديده للغايه يعني، لا اطيق ان انا اسمع اسمه. وشايف ان الشيخ الالباني ده يعني كم الافساد اللي تسبب منه وتسبب فيه يعني اكبر من طاقتي واحتمالي. وبعدين الانسان بيهدأ يعني كل ما تكبر في السن كل ما تزداد نضجك وكل ما تتسع معارفك كل ما تهدأ وتتسع يعني اخلاقك. فمرة واحد صديق ليا ونسي قال لي كلمة يعني كأنه خدني بالقلم على وشي دي فلو توفيق من الله بتكلم معاه وباخد وبدي فبقول له والله انا الالباني ما اقولش الشيخ الالباني ابدا الالباني ده انا بكرهه. فقال لي لا تحمل في قلبك كرها لمسلم على الاطلاق. فانفعلت بالكلمه في الحقيقه انت ممكن برضه ربنا يعني تسمع كلمه وربنا ما يفتحش عليك يعني تقول ايه ده لا هكرهه هكرهه بالله. لكن انا اتاثرت بالكلمه والله جدا جدا فوق ما تتخيل كان في جمره نار كده وصبيت عليها ميه. وبقيت الاحظ رغم المخالفه الايديولوجيه والمنهجيه التامه يعني بين يعني ما انتهجه وما اعتقده وما اتبعه وبين طريقه الشيخ الالباني رحمه الله لكن بقيت انظر طب الراجل ده فعلا ضيع عمره هو ضيع رجل صحفي ومالوش شيخ وكل حاجه لكن في الاخر خدم السنه نوع خدمه يعني وعلى الاقل ان هو تستطيع حتى ان انت ما كنتش هتنتفع باحكامه على الاحاديث فعلى الاقل يحفظ له ان هو بعث الاهتمام بالسنه في وقت ما كانش فيه الاهتمام الشديد ده واحفظ له ان هو على الاقل تستطيع ان انت تعتمد عليه في جمع الطرق وكذا ويوفر عليك حاجات. واذا كان الكلب عزكم الله الذي كان في صحبة أهل الكهف جعل الله له ذكرا وقدرا لصحبته إياهم فذكره في كتابه فكيف بمن صاحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام مدة طويلة من الزمان وله يعني يد أكيد في خدمة الشريعة أن نقول عليه رهابي نقول عليه يعني لا يعرف شيئا كثيرا في الفقه نقول أنه هو أفسد العلم ما فيش مانع من الكلام بقول له كلام موضوعي بس يعني إيه وإذا قلته فعدله. وبعدين بقيت كل ما تقدم في السن شيئا ما مش قصدي ان انا عجز يعني قصدي كل ما بتكبر في السن فعلا يعني انت ادراكك واحكامك على الاشياء وانت عمرك 15 سنة غير وانت عمرك 20 غير وانت عمرك 25 غير وانت عمرك 40 سنة مثلا زي يعني ادراكك للاشياء واتساع افقك واتساع مداركك واتساع اخلاقك بيزداد اذا كنت موفق. فلا انا دلوقتي اقول الشيخ الالباني رحمه الله وكل حاجه وكل شيء ولما يجي وقت يعني داعي للاعتراض مش هتراب بقى عمال على بطال ورفع من قلبي يا اخي والله موضوع الكره ده من ساعه ما اخونا التونسي قال لي هذه الكلمه جزاه الله خيرا يعني فعلا لا تجعل لا محدش يشوفه يا جماعه يجعل في قلبه كره للمسلم على الاطلاق. ولو في حد من المسلمين انت بينك وبينه يعني خلاف مذهبي او خلاف اعتقادي او كذا او حتى خلاف وراه من اهل المعصيه اشعر نحوه بالشفقه وكره لافعاله مثلا نكره المعصيه هل يحب المعصيه لكن بالذات اشعر نحوه بالشفقه. وان يعني كان الشيء بالشيء يذكر معلش هنخرج شويه عن محور الدرس بس دي حاجات مهمه والله اهم اللي انا بقوله ده اهم من العلم. ايه العلم ده انا هو هقفله وهقروه هتفهموه لكن نحن الى كثير الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم. مولانا الشيخ محمد زكي ابراهيم رحمه الله شيخ العشيره المحمديه تعرفوه شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية من كبار الأقطاب ومن كبار العلماء رحمه الله. فالشيخ محمد زكي إبراهيم أنا ربنا من نعم الله علي أن أنا أدركته في آخر حياة آخر سنة من حياة الشيخ وبرد عنه 40 نووية قرأتها عليه وألماني مرتين مكتوب الجزء مكتوب ولا فخر. ففينا الشيخ كان في مجلة التوحيد بتاعت أنصار السنة دي وراحوا كاتبين مقالة أيام الله يرحمه بقى صدمة نور الدين لما رأيتنا معك أنصار السنة، كتبوا مقالة سموها العشيرة المحمدية بوابة الشرك أو العشيرة المحمدية ونمير التوحيد، عنوان كده ملوث من هذه العناوين. أنا عندي العدد من ساعتها بس مش فاكر العنوان بالضبط، بس المهم فيه أن العشيرة المحمدية تلوث التوحيد وتنشر الشرك حاجات من هذا القبيل. رحت ابن الشيخ رفع عليهم قضية وراح بقوله صفة نور الدين وصفة الثاني ده سواتش كناش ناك الله يرحمه بلدان تقرى رحمة الله. وبعدين ايه جم مضطرين لان مسجد فيه قبر ومرضوش يصلوا معاهم، شوف الغلاثة مرضوش يصلوا معاهم او اعتقدهم كده يعني الله يرحمه، ودخل طلعوا للشيخ وايه وتساهموا معاه والشيخ مرضوش نزل مع القضية. المهم في الاخر يعني بينهم من بعض ايه قضايا. ايه محل الشاهد؟ شاتمين بعض حتى الشيخ نفسه وهو صغير، لما تقرا مقالاته في مجلد المسلم قديما تشوف شده وعنف وقسوه على الوهابيه بشكل رهيب، ويقولوا يسميهم الحافقيه. الحافقيه نحت من حامل الفقه، يعني اتباع حامل الفقه حافقيه، الحافقيه والتيميه وشايط. فهذا الرجل نفسه كان معانا اخونا عمرو الورداني وواحد يعني كده تمام وعند الشيخ. وبعدين فالشخص اللي معانا ده حب يعني ايه يستلطف او يستظرف، فراح بيقول للشيخ ايه على فكره يا مولانا ده ايه الشيخ عمرو ده تبع انصار السنه. فراح الشيخ قال ايه أصل السنة اللي شاتمينه ومكفرينه وبينهم بعض قضايا، والله هذا رأيته بنفسي. قال إخواننا من وكأن صوت الشيخ يرنك في أذني إلى الآن، قال إخواننا من أنصار السنة على خير عظيم. وهم أعتقد أنهم مبتدعة وكان بيشتمهم، فقال إخواننا من أنصار السنة على خير عظيم. فتأثرت برضه جدا بالموقف ده، يعني ممكن برضو واحد يشوف الموقف ورأي ثانية يقول لك ايه الشيخ ده، الشيخ طاري ده، ده مش مفروض يحارب المبتدعة ويصدهم بقى. لا انا مش انا شايف موقف تربوي ان انت انظر الى في كل مسلم الى ما فيه من خير لن تعدم خيرا. في منزل اخر اديهم بالجزم، بس في كل مقام المقام. احنا هنتكلم بقى مثلا هنلاقي حد بيكفر المسلمين هيقول لا ده انت مبتدع وانت مكفر وانت كذا وبتاع، لكن في انا واخويا على ابن عمي، انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على غريب، هنفضل نفرق بيننا وبين بعض كده وكذا الى اخره، على طول متنافرين مش هنفلح. فالشيخ قال اخواننا من انصار السنه على خير عظيم. يمكن يقصد الوصفيه وليس العالميه. يجوز. انا بقول لك منقل لك مذهب بقى وانت يعني ايه فصلوا زي ما انت عارف. فالمهم الشيخ اخونا مصطفى سلامة ده بقى ايه كان رجل الله يسهل بقى. الحمد لله ان هو كف عن التدريس. يعني هيخرج لنا جيل منبعج. وفاكرينهم في اصول فقه بقى ويجوا بقى ايه؟ ما كان هيجوا بقى. وات اف. قول يا مولانا. قال وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليهما ليس لأنه مأمور بهما كما في البالغ بل ليعتادهما بها بل ليعتادها اللي هي العبادة فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى. عندنا الصبي يتأتى منه العبادة، الصبي مميز طبعا مش مطلق صبي، فقد يصلي وقد يصوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالأمر هنا متوجه لمين؟ لولي الصبي مش للصبي، الصبي ما هوش مكلف. ليه يا ولي الصبي تبدأ تأمره بالصلاة قبل البلوغ؟ علشان يعتادها، علشان لما يبلغ يكون اوريدي بيصلي، لما يبلغ ويكون بالفعل معتاد على العبادة ما فيش مشقة عليه، والولد وهو صغير بيبقى زي قطعة من الصلصال تستطيع انك تشكله، وكل ما يكبر في السن كل ما يصعب قياده. هو الشخصية بقى وانا ومش عارف ايه والشغل المرئي ده ايه، هو بيبقى مريد للتقليد ولل ويحب يسمع كلام ابوه، ده بيعتاد واخد بالك ازاي. وبعدين يعني بيقول لك 21 مره تعمل عادي، 21 مره 21 يوم يعني 21 يوم تعمل عاده على طول. يعني انت لو عاوز تعتاد شيء كرره 21 يوم يصبح لك عاده على طول. فالاولاد يثابوا ينقذوا العبادات بايه؟ بشرائطها. والثواب هنا مش علشان هو بينصاع للمأمور بيه، هو مش مأمور اصلا، هو مش مكلف في حاجه. انت في الرجيم ده بالتجريب كده، التنمية البشرية بيقولوا كده، بتوع التنمية البشرية بيقولوا 21 مرة تخلق عادة، والعادة محكمة يا سلام عليك، والعادة طبيعة إنسانية كما يقول السيد الشريف الجرجاني. قال واعلم أنه بل كما في البالغ بل يعتادها فلا يتركها، ماشي إلى آخره. واعلم أنه لا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل، حصول الشرط الشرعي اللي هو الإسلام يعني، لصحة ذلك الفعل كالإسلام للطاعات أو كالإسلام يعني فكمل العبارة. والطهارة للصلاة، بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا. هنا التكليف بالفعل مش ما يقابل التكليف بالقوة يعني، لا التكليف بالفعل يعني تكلف بفعل شيء أيها المكلف، ها؟ تكلف بالصيام، تكلف بالزكاة، تكلف بالحج، تكلف بالصلاة. فالتكليف بفعل من الأفعال لا يشترط في حصول الشرط الشرعي. ممكن الشرط الشرعي يكون متخلف مش موجود ويكلف الإنسان بذلك برضه، زي الإسلام. هل الكفار اللي هو قضية بقى النظم، هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ طب ما الكفار مش مسلمين والإسلام شرط شرعي لإيه؟ لصحة الأعمال، ماشي يا ماما؟ فهو الكافر ده اللي متخلف عنه شرط الإسلام ممكن نقول إنه مكلف رغم تخلف شرط الإسلام؟ ممكن صح، مسألة خلافية مختار الشيخ كده. وطب ايه الدليل؟ ان في ايات وردت فيها ترتيب العذاب للكفار على فروع الشريعة. ما سلككم في سقر ايها الاباعد؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب انتوا كفار يا بعدة، ايش دخل الصلاة في زيادة العذاب عليكم؟ لا، يبقى قال لك ايه؟ يحاسبوا عليها زيادة في العقوبة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، كل دي فروع. فبيقول لك ايه؟ حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل كالإسلام للطاعات والطهارة للصلاة. إيه إيه انا مش متوضي مثلا والصلاة أذنت، وتتعلق الصلاة بذمتي وجوبها يتعلق بذمتي حتى لو انا الشرط بتاعها مش متحصل. الشرط ده شرط أداء مش شرط وجوب، يبقى عندنا فرق بين شرط الأداء وشرط الوجوب. شرط الوجوب لا، ممكن يتخلف ويتعلق الوجوب بذمة المكلف، لكن لا يصح منه العبادة إلا إذا تحقق شرط الأداء بقى. ماشي الحال؟ واضح كده؟ زي شرط الوجوب زي ما هو بيقولوا ده، كالإسلام للطاعات والطهارة للصلاة، بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا على الأصح. وإليه أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله شرط الأداء شرط الوجوب وشرط الأداء. الإسلام والطهارة دول صح شرط وجوب، يعني حتى يجب عليك لابد من تحصيل هذا. فالإسلام مش شرط وجوب لأنه وجب عليه حتى لو مش موجود، لكن مش هيصح منه العبادة إلا إذا تحقق بالإسلام، فيبقى ده شرط أداء ماشي. والطهارة كذلك شرط أداء مش شرط وجوب، لأن هو جايبها في سياق إن يجب عليه رغم تخلف الاثنين دول. إنما شرط الوجوب شرط الوجوب زي العقل مثلا، العقل شرط وجوب، لن يجب عليك إلا إذا كنت عاقلا، واخد بالك ماشي. شرط الوجوب انت بتقول ايه يا زينب؟ زي ايه؟ انا بقول دخول الوقت ده صح، دخول الوقت شرط وجوب ماشي. فشرط الاداء ما مثل به الشيخ، فيبقى ممكن تخلف الشرط الشرعي ها ويتعلق التكليف بذمة المكلف مع تكلف مع تخلفه. قال إليه أشار الله رحمه الله تعالى بقوله والكافرون في الخطاب دخلوا. بس أنا قلت إيه في الأول؟ أنا قلت أنا إيه العبارة أنا قلتها بتاعت الوجوب والأداء دي؟ قلت يغتفر أنا قلت إيه؟ إيه اللي أنت كتبتيه؟ ما حد كتبه. أنت كتبتيه يا زينب؟ أداء ووجوب والكلام ده اللي أنا قلته كان إيه؟ شرط الوجوب ممكن يتخلف ويتعلق بالعبادة بذمة المكلف، الشرط ممكن يتخلف وتبقى العبادة متعلقة بالذمة. لا كلام من الدقيق، لا ما ما ما ما ما تثبتهاش، لا شيلها. تفضل يا معلم. قال بل يجوز التكليف بالفعل وان لم يحصل شرطه شرعا على الاصح. قال واليه اشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله والكافرون في الخطاب دخلوا، وقوله في سائر الفروع للشريعه، وقوله بقى وقوله في سائر الفروع ولا وهو لا لا وقوله ده جمله استئنافيه وهو استئنافي، وقوله في سائر الفروع للشريعه متعلق بالخطاب. النظم بيقول معنى الباء بيقول والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع، الجر والمجرور هنا متعلق بالخطاب، يعني الخطاب في سائر الفروع الشرعية قد دخل فيه ايه الكافرون. وفي بمعنى الباء يعني الاصول. لا ده لا الاصول ده الاصول ده ما فيهاش اي جدال. الامر هم بيعذبوا على ايه؟ هم الخطاب هو مش مخطئين بالاصول. لا ازاي هو خطابهم بالاصول ده ما فيهوش اي اشكال، ما هم مخطئين بالايمان، امال هم بيعذبوا ايه؟ مش عشان فوات الايمان صح. انما هل يا ترى مع الايمان في مؤاخذه ثانيه عليهم وهي ان هم ما صلوش ما صلوش بتاع على كلام الشيخ على مختار الشيخ عشان يكون فيها خلاف ماشي. فاحنا دلوقتي بيقول لك ان في سائر الفروع جر ومجرور، الجر والمجرور لابد له من متعلق، فين المتعلق بتاعه هنا؟ الخطاب. الخطاب يعني خطاب في سائر الفروع قد دخلوا فيه ماشي. وبيقول لك ان في هنا بمعنى ايه؟ يعني الكافرون في الخطاب دخلوا. اقرا العباره. قال والمعنى ان الكفار بسائر الفروع، يعني في سائر الفروع يعني بسائر الفروع بسائر الفروع. والمعنى أن الكفار داخلون في الخطاب بجميع فروع الشريعة، فهم مخاطبون بها مع انتفاء شرطها وهو الإسلام. تمام. حتى يعذبون بترك الفروع كما يعذبون بترك الإسلام. أهو الأصول أهي. وإليه أشار بقوله وفي الذي بدونه ممنوعة. بدون إيه؟ إيه هو هيفسر أو يعني؟ يعني ودخل الكفار في الخطاب بالإسلام الذي بدونه فروع الشريعة ممنوعة لا تصح. ولهذا لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. قال ولهذا فرع رحمه الله تعالى على ذلك فقال فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. يعني لو أداها حال كفره لم تصح. أي قال طب أنت بتقول أنا مرفوعة أنا مخاطب. طيب أنا واحد صلى منهم يبقى صلاته صحيحة فيخاف. لا مش صحيحة. يعني إذا علمت أن الكفار دخلوا في الخطاب بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام فاعلم أن فروع الشريعة لا تصح بدون الإسلام، وإنما كلف الكفار بفروع الشريعة لأنهم لو لم يكونوا مكلفين بها لما أوعدهم الله على تركها، لكن الآيات الموعدة بالعذاب على ترك الفروع كثيرة، كقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وهو عام للعقلاء، فصرح بتعذيبهم بترك الزكاة والصلاة وفائدة خطابهم عقابهم عليها. هات من الأول بقى حبيبي تاني. فالفروع يعني إذا علمت أن الكفار دخلوا في الخطاب بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام فاعلم أن فروع الشريعة لا تصح بدون الإسلام. أيوة. وإنما كلف الكفار بفروع الشريعة ده الدعوة. دي إيه الدعوة؟ إن الكفار مكلفين بفروع الشريعة. هيستدل عليها استدلال منطقي غير الاستدلال المنطقي مأخوذ من الآيات القرآنية، فهيقول إيه بقى؟ قال وإنما كلف الكفار بفروع الشريعة لأنهم لو لم يكونوا مكلفين بها لما أوعدهم الله على تركها. دي اسمها إيه؟ قضية إيه دي؟ إيه يا شيخ مصطفى؟ لو لم يكونوا مكلفين بها لما أوعدهم الله على تركها. شرطية. شرطية متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. شرطية متصلة صح؟ فين المقدم وفين التالي؟ انت درست منطق العلة صحصحي معايا. المقدم لم يكونوا مكلفين به. طيب التالي أوعدهم على تركها. لما أوعدهم على تركها هاي كمل. لكن الآيات الموعدة لكن الآيات الموعدة بالعذاب على ترك الفروع كثيرة. دي اسمها ايه بقى؟ الاستثنائية. لكن انا ليه بركز على الحتة دي؟ لان انتم لما تيجوا تقروا في المطولات كتب الاصول المناقشات هتيجي تلاقيهم بيقول لك ايه؟ بيكلم الكلام لو انت مش دريانة بما تقرأين هيبقى الكلام بالنسبة لك كالهيروغليفية. يجي يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك فين العبارة؟ لأنهم لو لم يكونوا مكلفين بها لما أوعدهم الله على تركها، لكن الآيات الموعدة بالعذاب إلى آخره. فيجي يقول لك ايه؟ أما دليل الملازمة فكذا، وأما دليل الاستثنائية فكذا، وبعدين يقول لك ايه؟ لكن التالي باطل، فإذا بطل التالي بطل المقدم وثبت نقيضه. إيه الكلام ده؟ لو أنت مش دريانة بهذه المصطلحات وواعية ليها وعي جيد مش هتفهمي حاجة على الإطلاق. وده الفرق يا جماعة الخير. أنت بتعمل إيه يا مصطفى؟ لا بس بشوف التسجيل كل ما بيقعد بكمل. وده الفرق بين دارس علم الأصول مع خلفية منطقية كلامية مع علم أدب البحث والمناظرة. دارس علم الأصول يلزمه ثلاث علوم يبقى عنده فيها مشاركة، مش لازم ان انت تكون متفنن متخصص، يكون عندك مشاركة جيدة معقولة. علم المنطق ده أساسي، علم الكلام أساسي، علم أدب البحث والمناظرة لان فن الاصول متشبع تشبع تام بهذه الفنون الثلاثة ومصطلحاتها شائعة زائعة معجونة بعلم الاصول. فالدريان بالعلوم الثلاثة دي بقدر صالح لا بأس به مشارك مشاركة جيدة، يفهم يقرا يفهم ويقدر يناقش ويقدر يعترض ويقدر يجيب كمان بالمناسبة. اما اللي ما عندوش فكرة زي اخواننا الخليجيين كده يبقى، ودي طبعا مهملة، قضية مهملة يعني مش كلية مهملة في قصة الجزئية زي اخواننا الخليجيين والكلام ده، يقوم يبقى عارف بس عناوين علم الاصول ويقعد بقى يقولك ايه تنقيط علم الاصول من الدخيل وعلم الاصول على منهج اهل الحديث والكلام الحبلصي ده، لان هو مش فاهم اصلا، واخد بالك؟ فهو مش فاهم. فانت دلوقتي تيجي تقل يقولك اما دليل الملازمه، فين الملازمه دي اللي هي لو كان كذا لكان كذا، اللي هي القضيه الشرطيه المتصله دي اللي فيها مقدم وتالي. وبعدين يقول لك ايه، واما دليل الاستثنائيه، الاستثنائيه اللي هي لكن كذا كذا كذا. وبعدين يقول لك ايه مثلا، لكن التالي باطل، التالي اللي هو الجزء الثاني من القضيه الشرطيه، فده التالي. ولما التالي يبطل يقول لك يثبت نقيضه، لان النقيضان لا يرتفعان معا، فلو ابطلنا واحد يثبت النقيض على طول بتاعه، وده اللي بيسموه قياس الخلف او قياس الخلف في المنطق. ها ما خدتوش في السلم ده فما فيش مشكله، بس انا بقول لك معلومه، قياس الخلف ده موجود في الشمسيه ودي طالعه، حتى مش موجود في الخبيث، صح؟ ما تفتكرش انه في الخبيث. ماشي يا ست علا، يا تلميذتنا النجيبه، يبقى فين الملازمه؟ فين الملازمه؟ ما تبصيش في وشي انا، فين الملازمة؟ يعود كده برضو حسدك احمد حسدك دافع ولا زينب اللي حسدتك؟ يعني بنشجعها الملازمة، مش احنا خدنا ان في حاجة اسمها اللزوم، اللزوم عدم الانفكاك. ففي بيقولك لو كان كذا لكان كذا، لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ففي تلازم اهو بين طلوع الشمس ووجود النهار، صح؟ دي اسمها ملازمة. فيقول لك دليل الملازمة اللي هو ايه؟ التلازم ده والعلاقة اللي احنا بندعيها بين المقدم والتالي، ماشي؟ وبعدين يقول لكن هو بيستثني، فاللي بعد لكن دي قضية تانية اسمها الاستثنائية، وذلك ما هي قضية جملة مفيدة فدي استثنائية. فلما انت تدعي وجود ملازمة على شيء لازم تبرهني عليه، لان التلازم ده في حد ذاته دعوة، والاستثنائية برضو دعوة، فبتبرهني عليها، بتقولي دليل الملازمة كذا ودليل الاستثنائية كذا، واخد بالك؟ أجي أنا أناقشك أقوم أبطلك التلازم ده، ما أنت بتدعي ملازمة تلازم، فأنا أبطلك التلازم، فهبطله إزاي؟ هبطلك التالي اللي هو الجزء الآخر الثاني من القضية الشرطية، مقدم وتالي. هقول لك لكن النهار مثلا ايه، والتالي ده لازم، وبطلان اللازم يلزم منه ايه؟ بطلان الملزوم، فلو ابطلنا التالي هنبطل المقدم، ماشي ولا لسه شويه؟ يعني ماشي، انت ماشي فعلا؟ متأكدة؟ انت الشيخ احمد جميلة يا سيدنا، انت وقت بقى الشمس ايه اللي مش فاهمه انت؟ ايه اللي مش فاهمه في كلامي؟ انت مش درست منطق مع الشيخ ده؟ العلامه اللي هناك ده؟ ودرس لك التطبيقات؟ ودرس لك القضايا الشرطيه؟ هو مولانا القضايا لسه عندي ما تركزتش. ماشي حاضر. بقى ركزها لها منيح يا شيخ مصطفى. فاكر حاجه في القضايا اسمها القضايا الشرطيه؟ انت مش حافظ السلم؟ كمان مولانا النص الثاني مش عارف. فهو بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لو لم يكونوا مكلفين بها لما اوعدهم الله على تركها. او ده تلازم، بيدعي ان في تلازم يعني علاقة غير منفكة بين الوعيد على الترك وبين العقاب، بين بين التكليف. تكليف ما هو لو ما كانوش مكلفين ما كانوش هيتعذبوا، فبما انهم ثبت انه هيتعذبوا يبقى هم مكلفين على طول. فهمتي؟ ماشي الحال. احنا بنقول في العاميه على طول الكلام ده، لو ما كانش كده ما كانش عقلهم كده. ايوه وهم كده، فهم كده يستاهلوا. ايوه يستاهلوا. لكن الايات الموعده ده اسمها ايه بقى؟ الاستثنائيه. لكن الايات الموعده بالعذاب على ترك الفروع كثيره. ها؟ كقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الايه، وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، وقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، وهو عام للعقلاء فصرح بتعذيبهم بترك الزكاه والصلاه، وفائده خطابهم عقابهم عليها لما ياتي قريبا ان شاء الله تعالى. ماشي الحته اللي فاتت دي؟ كان ممكن نعديها كده بس انا كنت ايه عايز بس جميلة نعمل يعني فوكس عليها كده، تركيز عليها كده. ما وامتثال الكافر يلا. قال وامتثال الكافر حال كفره ممكن في نفسه، يعني ده مش تكليف بالمحال ولا حاجه. طب ما تسلم و بان يسلم ويصلي ويفعل ما امر به. ايوه وليس مامورا بايقاع الفعل حال كفره لعدم صحتها منه، هو مامور بالاسلام بتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام. يعني ليه ده تعليل لعدم الصحة؟ ها؟ لعدم صحتها لتوقفها، ده تعليل للعدم مش تعليل للتوقف. ولا يؤاخذ يعني ده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ وفين النفي وفين المنفي؟ تعليل للنفي صح اللي هو العدم. عدم يبقى لعدم العدم سبب التوقف، عدم الصحة سبب التوقف على النية المتوقفة على الإسلام. قال ولا يؤخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه وتخفيفا عنه. لما يسلموا بقى يقوم ربنا يسامحهم ويصفح عنهم فيما مضى زمن كفرهم، وما يطالبوش حتى بالقضاء، ترغيبا في الإسلام وتخفيفا عنهم. وقيل ليسوا مكلفين الرأي الثاني اللي انت اشرت اليه، يبقى دي مسألة مش خطائية، مسألة محل أخذ وعطف. وقيل كلفوا بالنواهي دون الأوامر مذاهب، والله أعلم. مكلفين غير مكلفين تفصيل. ثم قال والأدلة والمناقشات في المطولات، ده كتاب دايما من كتب المبتدئين يعني أمثالنا احنا. ثم قال النظيم رحمه الله تعالى نقف هنا، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على المعلومات.